بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب حج الصبيان. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثقل من جمع بليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب حج الصبيان. باب حج الصبيان، يعني أن الصبيان يحجون ويحج بهم، ولكنه بعد البلوغ لا بد من أن يأتوا بحجة الإسلام، ولكن الحج قبل ذلك يعني في حال صغرهم وعدم بلوغهم هو نافلة لهم، وبعد البلوغ يأتون بحجة الإسلام، لأنه جاء يعني من الحديث ما يدل على ذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة حديث في هذا، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وجعله منهم، يعني مع الذين تقدموا في آخر الليل. ووجه الاستدلال من هذا أن ابن عباس لم يبلغ، لأنه جاء في الحديث الذي بعد هذا قد ناهز البلوغ، ناهز الاحتلام، يعني قارب الاحتلام. فهذا الحديث فيه أنه حج، والحديث الثاني الذي بعده يدل على أنه ناهز الاحتلام، أو ناهز الاحتلام يعني ناهز البلوغ، يعني ما أنه قريب من البلوغ ولم يبلغ، ومع ذلك حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الحديث فيه أنه حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه من الضعفاء الذين قدموا في آخر الليل. وبعده الحديث الثاني الذي فيه أنه كان أو عبر عن نفسه بأنه في تلك الحجة أنه ناهز الاحتلام. قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يصلي بمنى، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب: بمنى في حجة الوداع. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كان في منى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان راكبا على أتان جاء بها، والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس والصحابة وراء صفوفا، فجاء على الأتان حتى مر بين يدي الصف الأول، بين يدي الصف الأول، ونزل منها وذهبت ترتع، وصلى مع الناس وصف مع الناس. ومحل الشاهد من هذا أنه ناهز الاحتلام، يعني في حجة الوداع. محل شاهد من هذا أنه حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ناهز الاحتلام، وأنه جاء على حمار أتان ومر بين يدي الصف، وأنه نزل منها وتركها ترتع، وصلى مع الناس وصف مع الصحابة الذين يصلون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو دال على ما ترجم له المصنف من حج الصبيان، ودال على أن المرور بين الصفوف أو بين الصف أنه لا يؤثر، سواء مر يعني حمار أو إنسان، إذا مر يعني، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، فالمرور بين الصفوف أو يعني أمام الصف يعني لا يؤثر على المصلين، لأن سترة الإمام سترة لهم. وإن كان الإنسان يعني بالنسبة بين الصفوف، وإن كان سائغا وجائزا، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، إنه لا يقدم على ذلك إلا إذا كان هناك أمر يقتضيه، كان يجد يعني أماكن لا يوصل إليها إلا بالمرور بين المصلين إنه في هذه الحالة لا بأس. أما كونه يعني لا يرى مكانا وقد يكون أنه يمشي بين الصفوف فيشوش عليهم وهو ليس أمامه شيء ذهب إليه، فإن عدم فعل ذلك لا شك أنه هو الأولى، لأن مجرد المرور بين المصلين فيه تشويش عليهم، وإن كان ذلك لا يؤثر على صلاتهم، وإن كان مروره بين أيديهم وهم مأمومون لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. نعم. قال حدثنا إسحاق، إسحاق بن منصور الكوسج، عن يعقوب بن إبراهيم، نعم، عن ابن أخي بن شهاب، نعم، محمد بن عبد الله بن مسلم، نعم، عن عمه ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، نعم، عن عبد الله بن عباس، نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن 7 سنين. وهذا أيضا يعني مما يدل على حج الصبيان، وفيه أن السائب بن يزيد رضي الله عنه أخبر عن نفسه بأنه حج به مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين، حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين، يعني معناها أنه سنه صغير وأصغر من ابن عباس، يعني ابن عباس قد ناهز البلوغ وناهز الاحتلام، وأما هذا فهو في سنة عمره 7 سنوات، حيث قال وأنا ابن 7 سنين. ومعلوم أن له أحاديث يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني تحمل عن رسول الله عليه السلام أحاديث وسمعها منه ويرويها، ومثله النعمان بن بشير الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات وله أحاديث يرويها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر. وسائب بن يزيد هو مثل النعمان بن بشير، لأن حج به وعمره 7 سنوات، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 7 سنوات، لأن الرسول عاش بعد حجته فترة وجيزة، فإما أن يكون يعني أكمل 7 وإما أن يكون دخل في 8، والحاصل أنه مثل النعمان بن بشير أو قريب منه. وكانوا يرون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحملونها وهم صغار ويؤدونها وهم كبار. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس عن حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن عن السائب بن يزيد، قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز الذي كان يقول للسائب بن يزيد وقد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع الصبيان ومع الصغار ومع الضعفاء الذين يقدمون يعني في ليلة مزدلفة، ولأنه من الصغار كما مر في ابن عباس أنه كان يعني ممن قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وهنا محل الشاهد منه كون قول عمر بن عبد العزيز وقد حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قول لم يذكر هنا، ولكنه جاء في حديث آخر يعني سيأتي يعني في في في في يعني بعض المواضع التي ستأتي أنه كان يعني يعني جرى كلام حول يعني بعض المسائل أو مسألة يعني معينة جاء ذكرها كما سيأتي عند البخاري في أطراف هذا الحديث، ولكنه هنا اقتصر على هذه الجملة التي فيها ذكر أنه حج به مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عمرو بن زرارة، نعم، عن القاسم بن مالك، نعم، عن الجعيد بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن السائب بن يزيد، نعم، في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. ثقل النبي قيل هو المتاع ويعني والصبيان أو يعني والضعفاء. يقول هل يمكن أن نضع قاعدة أن أعمال الإنسان قبل البلوغ هي له نافلة؟ نعم، يقال أن أعماله له نافلة. يقول ما وجه تأخير حديث الساء بن يزيد عن حديث ابن عباس مع كونه نص في المسألة؟ يعني كلها أقول كلها يعني كلها تدل على هذا يعني حديث هذا قال نهجت الاحتلام وهذا قال وأنا ابن 7 سنين وكل ذلك داخل تحت اسم الصبيان. قال رحمه الله تعالى باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. وهذا في حج النساء. ومما يتعلق بحج الصبيان الذي يعني الحديث اللي جاء في صحيح مسلم وهو يعني يدل على الحج حتى بالصغير الذي يحمل, أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أو مر على أناس وسألهم وسألوه وقالوا من أنت؟ قال رسول الله, فرفعت إليه امرأة يعني وكانت راكبة صبيا بين يديها وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر, ألي هذا حج ولك أجر. فهذا أيضا مما يدل على حج الصبيان الصغار جدا. وقد أخرجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه. نعم. قال وقال لي أحمد بن محمد هو بن الوليد الأزرقي. نعم. عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن أبيه. نعم. سعد بن إبراهيم. نعم. عن جده إبراهيم بن عبد الرحمن قال أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها. أذن عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج, وأن يعني جعل معهن عثمان وعبد الرحمن, عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. وهذا فيه حج النساء, يعني فيه حج النساء يعني للتطوع. ومعلوم أن المرأة تسافر مع محرم كما جاء في الحديث التي ستأتي, وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. ولكن يعني ما حصل لأمهات المؤمنين إنما حصل من عمر رضي الله عنه من أجل تمكينهن من هذا الحج الذي هو أفضل الجهاد في حقهن الذي هو الحج كما جاء ذلك في بعض الأحاديث وسيأتي. فلا يقال إن المرأة تحج مع غيرها مما ليس محارم لها, لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولكن هذا إنما هو في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن, وهن أمهات المؤمنين كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم. فإذا هذا لا يقال أنه يدل على أن عمر يعني يبيح للمرأة أنها تسافر من غير محرم, وإنما هذا جاء في حق أمهات المؤمنين لأنهن لهن حق الاحترام والتوقير. فحجهن يعني مع أنه يعني لهذا الوصف الخاص بهن ومع أبنائهن يعني الذي لهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف, يعني يدل ذلك على أن هذا مستثنى, وأنه لا يقال أن النساء يعني يخرجن للحج أو للسفر بدون محارم, بل لا بد من اعتبار المحرم كما قال عليه السلام لا تسافر, لا يحل لامرأة بيوم الآخر بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال أذن عمر رضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. يعني فكأن فيه استئذان وأنه طلبن ذلك وأنه أذن لهن وأنه جعل معهن يعني هذين الرجلين العظيمين الذين هم من 10 هم بشرين بالجنة, عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثم ظهور الحصر, يعني معناه أن أن أن أن الشيء اللازم هو الحج، وأما الباقي فإن يعني أنه مستحب، ولكن يعني إذا حصل منهن يعني ذلك ولم يعني وشئنا أن يحججنا فإن ذلك سائغ لهن، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز لهن أن يحججنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكنا أحسن الجهاد وأجمله، الحج حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على حج النساء، وأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن يعني حصل منهن الحج بعده صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة رضي الله عنها لما استأذنت في الجهاد قال لكن حج يعني مبرور الجهاد الحج، لكن حج لكن جهادنا الحج يعني أجمل أحسن الجهاد وأجمله الحج. وهذا معلوم أنه المقصود به التطوع وليس المقصود به الفرض، والفرض حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حجة الوداع، وبين أن النساء لهن يعني أن يحججن تطوعا، وأن هذا هو الجهاد في حقهن. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه حج النساء، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الرجل الذي حجت امرأته وليس معها محرم أن يذهب ويحج معها، مع أنه اكتتب في غزوة من غزوات وسجل اسمه ضمن الغزاة المجاهدين في سبيل الله، فأمره أن يترك هذا الشيء الذي اكتتب فيه وأن يسافر مع امرأته للحج ليكون محرما لها. فدل هذا على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم أي سفر، حتى سفر الحج فإنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل امرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فهذا يعني هذا يعني لفظ عام لجميع النساء، وأن أي امرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. وكان يعني لما سمع هذا رجل من الصحابة كان اكتتب في غزوة من الغزوات ليذهب الجهاد في سبيل الله مع هؤلاء الغزاة، أخبره بأنه اكتتب في هذه الغزوة وأن امرأته يعني تريد الحج، فقال اذهب وحج مع امرأتك. فهذا يدل على تأكد أمر المحرم، وأن أمره ليس بالأمر الهين، وأن النساء لا يسوغ لهن أن يسافرن للحج بدون محرم. لكن لو حصل أن المرأة سافرت بدون محرم وحجت بدون محرم فحجها صحيح، ولكنها آثمة لمعصية التي حصلت منها وهي أنها سافرت بدون محرم. فاشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة، لأنها لو فعل الصحة منها الحج لا يقال أن حجها باطل لأنها حجت من محرم، لكنه شرط للوجوب لا يجب عليها. يعني إذا توفر فيها شروط جميع الشروط التي تلزم في الحج وبقي عليها المحرم فإنها تعتبر غير مستطيعة وتبقى حتى يأتي معها محرم، لكن لو خالفت وحجت فإنها تكون عصت في هذا الأمر وحجها صحيح وتأثم لمعصيتها وهي كونها سافرت بدون محرم. نعم. قال حدثنا أبو النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه حج النساء وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة ما لك ما حجرت معنا؟ قالت إنهم لهما ناضحان وأن أحدهما ذهب عليه زوجها وولدها وأنه بقي عندهم ناضح يستنبطون به الماء ويستخرجون الماء من البئر لسقي الزرع. فقال لها عليه السلام إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. الحديث سبق أن مر بنا في العمرة في رمضان, سبق أن مر بنا قريبا في كتاب العمرة وفي باب العمرة في رمضان, وأن الرسول عليه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تعتمر, لكن ذلك لا يعني أن العمرة في رمضان أنها تقضي عن الحجة, حجة الإسلام لا بد منها ولا يقضي عنها عمرة ولا غيرها. وكذلك أيضا يعني ليست العمرة يعني في رمضان مثل الحجة, وإن كان وقد جاء أنها تعدي أنها تقضي يعني من أنها يؤجر عليها, لكن ليس ذلك يعني مثل الحجة, لأن كما جاء في الحديث أجرك على قدر نصبك, ومعلوم أن النصب الذي يكون في الحج غير النصب الذي يكون في العمرة, لكن هذا يدل على فضل العمرة في رمضان وأنه يحصل فيها هذا الأجر العظيم, ويعني فهي كعمرة يعني في الأجر, وإلا فإن الحج إذا وجد ففيه زيادة تعب وزيادة نصب. وقد قال عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نصبك, هذا فيه زيادة. وهذا من جنس الحديث الذي فيه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعمرة يعني كأجر عمرة, لكن لا يعني ذلك أنها تغني عن الذهاب إلى مكة للاعتمار, ولكن هذا يدل على أن فيه هذا الفضل العظيم وهذا الأجر العظيم. وهذه العمرة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على على على يعني يدل على فضلها, وأن في رمضان العمرة في رمضان لها مزية على غيرها, وهي أفضل أو أفضل وقت يعتمر به هو رمضان, كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنها تعدل حجة أو تقضي عن حجة يعني في الأجر. وأما بالنسبة للواجب فلا بد من الاتيان به وهي العمرة اللازمة الواجبة, وأما فيما يتعلق بالاستحباب فإن هذا يحصل أجر العمرة المستحبة, وإذا وجدت العمرة المستحبة التي هي الذهاب إلى مكة وهذا فلا شك أنها فيها يعني أن الحج يعني فيه نصب وفيه يعني وهو أعظم, فلا يقال أنه يستغنى بالعمرة عن الحج, العمرة في رمضان يستغنى بها عن الحج, ولكن من فعلها في رمضان يحصل أجرا. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عن يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس عطاء بن أبي رباح. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عبيد الله العمري ابن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري ابن مالك الجزري عن عطاء عن جابر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال يعني أنه جاء عن جابر وعن ابن عباس وعن ابن عباس. هذا يقول هل العمرة في رمضان تعدل أجر الحج خاص بهذه المرأة أم أنه تشريع لعامة المسلمين؟ لا عام ليس خاصا بهذه المرأة, يعني ليس خاصا, لأن في الحديث الذي سبق يعني ما يعني قال عمرة في رمضان تعدل حجة يعني معناه للنساء, يعني ليس خاصا بهذه المرأة. والإمام البخاري رحمه الله أورده في حج النساء يعني ليس خاصا بهذه المرأة المعينة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة 2 ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم 2 الفطر والأضحى ولا صلاة بعد 2 بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى. ثم ذكر هذا الحديث في الباب إيش؟ نفس الباب حج النساء. نعم في باب حج النساء أورد هذا الحديث الذي عن أبي سعيد الخدري وكان قد غزا مع رسول الله 12 غزوة وأنه قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبنني وأناقنني يعني أناقنني بمعنى أعجبنني يعني معناه أنه يعني سر بها وأنه أنها أعجبته جدا ولهذا عبر بعبارتين يعني مؤداهما واحد لأن أناقنني بمعنى أعجبنني فهو يعني توضيح للإعجاب ومبالغة في الإعجاب وأن هذه الأربع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها ولا ذو محرم منها لا أو ذو محرم فهذا يعني أيضا من الأدلة الدالة على يعني أن النساء لا تسافر لا مع ذي محرم وأن ما جاء من التقييد يعني التقييد جاء في عدة روايات ولكن الاعتبار بالرواية المطلقة التي سبق أن مرت التي فيها أنه قال لا يحل امرأة تسافر إلا مع ذي محرم أن تسافر الذي مع محرم وأمر الرجل الذي أراد الحج أراد الغزو أن يترك الغزو وأن يخرج مع امرأته إلى الحج وهو مطلق فأي سفر يعني سواء يعني كان 2 أو أكثر أو أقل فإنه يعني لا يحل للمرأة أن تفعله إلا ومعها زوجها أو ذي محرم منها معها زوجها أو ذو محرم منها لأن الزوج يعني هو من محارمها ما دامت في عصمته لكنه لو طلقها صارت أجنبية منه وأما المحرم الذي هو ثابت ومستقر فهو يعني من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح يعني معناها أنها تحرم عليه أبدا فهذا هو محرمها بخلاف الذي تحرم عليه مؤقتا يعني أخت الزوجة وأخت وكذلك العمة والخالة يعني فإنه ليس له أن يتزوج يعني الأخت أو العمة أو الخالة وهي يعني مع وجود امرأته يعني التي هي يعني أخت لهذه تزوجها لأن هذا التحريم مؤقت ما دامت هذه المرأة في عصمته فلو ماتت أو طلقها كان له أن يتزوج أختها ويتزوج عمتها ويتزوج خالتها أو يعني بنت أختها أو بنت عمتها يعني فالأمر واسع في هذا يعني فيما يتعلق بكونه إذا ماتت في عصمته أو طلقها فإنه يتزوج هذه القريبات التي لا يجوز الجمع بينها وبينهن وكما قال ولا صوم 2 عيد الأضحى وعيد الفطر يعني فهذان العيدان في السنة لا يجوز صومهما بإجماع العلماء في أي حال من الأحوال حتى فيما يتعلق الذي جاز فيه صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي لا يجوز أن يصام يوم العيد الأضحى وإنما أبيح صيام أيام التشريق 3 لمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك أي لم يصم 3 أيام قبل يوم عرفة أو قبل يوم العيد أما يوم العيد فإنه لا يجوز صيامه بأي حال نحو اليوم ويومان لا يجوز صومهما. وكذلك الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس أيضا كذلك أيضا يعني لا يجوز فعل ذلك في الصلاة في هذه الأوقات. وكذلك أيضا قال لا تشذر الحال إلا ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فهذه أمور أربعة كلها من المناهي يعني يرويها أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد من إيراد الحديث هنا الجملة الأولى منه وهي سفر المرأة بدون محرم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد عن أبي سعيد. قال رحمه الله تعالى: باب من نذر المشي إلى الكعبة. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، أمره أن يركب. ثم ذكر هذا الحديث، ذكر باب النذر، من نذر المشي إلى الكعبة. من نذر المشي إلى الكعبة يعني ماذا يصنع؟ هل يروح يمشي أو أنه يركب؟ فأورد في هذا الحديث عن هذا في قصة هذا الرجل الذي يهادى بين ابنيه وقال: ما هذا؟ قال: نذر المشي. فقال: إن الله لغني عن هذا نفسه، عن تعذيب هذا نفسه، ليركب. وأرشده إلى أن يركب وأن يعني يحج راكبا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحج راكبا وهو أفضل الخلق. والحج راكبا قيل إنه أفضل من الحج ماشيا، لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فأمر هذا أن يركب. ولكنه جاء في بعض الأحاديث أن من نذر يعني أن كفارة النذر كفارة يمين، إذا نذر شيئا ولم يتمكن من فعله أو لا يمكنه فعله فإنه يكفر عنه كفارة يمين. وكفارة اليمين جاء ذكرها في القرآن يعني وهي صيام ذبح شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو كسوتهم. فمن لم يستطع أو من لم يجد هذه الأمور ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام. فقد جاء في الحديث أن كفارة النذر كفارة يمين. مرة ثانية كفارة إيش؟ كفارة النذر كفارة يمين، يعني أن الإنسان إذا نذر شيئا ولم ينفذه ولم يستطع تنفيذه فإنه يعني يأتي بكفارة يمين ويسقط عنه ويتركه. فهذا الذي كفارة يمين ما هي؟ هي إطعام عشرة مساكين، ذبح شاة، عتق رقبة، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو كسوتهم، ومن لم يستطع صام ثلاثة أيام. فهي عتق رقبة وليس ذبح شاة. ذبح شاة هذا فيما يتعلق بكفارة الأذى الذي هي فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا الآن عليه كفارة الرجل هذا الذي نعم عليه كفارة بحيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية غير هذه كلها هنا كلها. ما في ذكر الكفارة يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام مطلق، حديث عام الرسول صلى الله عليه وسلم عام يدل على أن من لم يستطع أو أن من لم يفعل ما نذره أنه يأتي بكفارة يمين. قال حدثنا ابن سلام محمد بن سلام عن الفزاري معاوية مروان بن مروان معاوية الفزاري عن حميد الطويل عن ثابت عن أنس قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال عليه الصلاة والسلام: لتمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه, وهو أن أخته نذرت أن تحج, يعني ماشية تحج ولا تعتمر, أن تمشي إلى بيت الله, أن تمشي إلى بيت الله, أن تمشي إلى بيت الله يعني مشيا لا تركب. فطلبت منه أن يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتى لها وقال لي تمشي ولتركب, يعني ومعنى ذلك أنها عليها كفارة, أن عليها كفارة اليمين. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. قال حدثنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة. قال رحمه الله تعالى: باب حرم المدينة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا, لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث, من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم ذكر بعد ذلك بعد أن فرغ مما يتعلق بالحج والعمرة وما تبع ذلك من مما يتعلق بالمحصر وجزاء الصيد, وذكر بعد ذلك أبوابا متعددة لا علاقة لها بالمحصر ولا بجزاء الصيد, يعني وهي ما يتعلق بحج النساء وحج الصبيان ويعني وغير ذلك من هذه الأبواب التي مرت. وهذا يعني يجري للبخاري يعني أحيانا أنه يأتي بالكتاب ثم يأتي بأوله بأحاديث تتعلق بالكتاب ثم يأتي ذلك بأحاديث كثيرة لا علاقة لها بالكتاب, لا علاقة لها بالكتاب, يعني أبواب كثيرة لا علاقة لها بالكتاب. وهذا من جنسه, لأن هنا ذكر المحصر وذكر جزاء الصيد وذكر بعد ذلك أبواب عديدة. ولهذا الحافظ بن حجر لما ختم أو ذكر الخاتمة التي يختم بها ويذكر فيها عدد الأحاديث التي مرت قال إن هذا الحديث اشتمل على كذا من الأحاديث تتعلق بالمحصر وجزاء الصيد وما ذكر مع ذلك, وما ذكر مع ذلك يعني مما لا علاقة له بالإحصار وجزاء الصيد, يعني فهذه طريقة البخاري رحمه الله. فكتاب الأذان ذكر فيه أحاديث تتعلق بالأذان ثم أتى بأحاديث كثيرة لا علاقة لها بالأذان وهكذا. وأنا ذكرت ذلك في مقدمة شرح أدب المشي إلى الصلاة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله, لأن الكتاب اسم أدب المشي إلى الصلاة وهو مشتمل على هذا وعلى غيره, لكن هذا أول باب فيه, باب أدب المشي إلى الصلاة, فسميت الرسالة بأنها أدب المشي إلى الصلاة مع أنها في أدب المشي إلى الصلاة وغيره, فيها الصلاة وفيها الزكاة وفيها الصيام, فيها أمور كثيرة يعني ليست متعلقة بأدب, لكن هذا على ما جرت به العادة أنهم يذكرون أول شيء ثم يأتون بأشياء تابعة له. ولهذا بعض أهل العلم كالدارقطني عندما يأتي في بعض الأبواب يقول باب كذا وغيره, باب كذا وغيره, يعني الشيء الذي يتعلق في الموضوع نص عليه ثم عطف عليه, يعني ذكر حديث أخرى لا علاقة لها بالباب لكنها تدخل تحت كلمة وغيره, لكنها تدخل تحت كلمة وغيره. ثم إنه ذكر هنا يعني هذا اللي هو كتاب فضائل المدينة وذكر حرم المدينة وذكر فيه جملة من الحديث تتعلق بحرم المدينة, أوله هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر من كذا إلى كذا, حرم من كذا, من كذا إلى كذا, يعني هذا إبهام الحد الذي ذكر يعني من كذا إلى كذا, وجاء في بعض الروايات من عير إلى ثور, يعني من عير إلى ثور من كذا إلى كذا. لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث, لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث, يعني والمدينة تعامل معاملة مكة، حرم المدينة يعامل معاملة مكة، فلا يقطع الشجر ولا يصاد الصيد ولا تلتقط اللقطة إلا لمن يعرفها. فالأمور التي منعت في مكة هي منعت في حرم المدينة. ثم قال لا يضيع ولا يحدث فيها حدث ولا يحدث فيها حدث. ثم قال من حدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وهذا يدلنا على خطورة الإحداث في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك مستحق يعني لهذا الوعيد الذي جاء التوعد فيه في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو النعمان عن ثابت بن يزيد عن عاصم أبي عبد الرحمن الأحول عن أنس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخراب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبله قبلة المسجد. ثم طالير الحديث عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام قدم المدينة نزل في قبة أيام وبنى مسجد قبة وصلى فيه، ثم انتقل إلى المدينة وإلى داخل المدينة ونزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ويعني وكان بيته قريبا من هذه البقعة التي هي المسجد، وطلب يعني من بني النجار الذين هم أهل المسجد أهل الأرض، قال ثامنوني، يعني معناه أنه يعني تفاوض معهم على أن يعني يذكروا ثمنا لهذه القطعة التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها مسجدا، وكان فيها يعني خربات وفيها جذوع نخل أو فيها نخل وفيها مقابر لبعض المشركين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالقبور فنبشت، وأمر بالنخل فقطع، والخربات فهدمت، وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم، وبنى حجراته بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إليها إلى الحجرات، يعني الحجرات أمهات المؤمنين، حصل الانتقال إليها بعد بناء المسجد وبناء الحجرات بجواره ف يعني فهذا الحديث يتعلق بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، وأنه هو الذي بنى هذا المسجد، وأنه يعني تولى بناءه عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن المدينة كلها حرم، والمسجد هو في طليعتها وهو أصلها، وهو الذي يعني له الميزة يعني على غيرها على غيره، لكن من حيث الحرمة المدينة كلها حرم، لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها ولا تلتقط لقطتها. ولا شك أن المسجد الذي هذا أفضل البقاع في هذه المدينة، ولأن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه، وهذا بخلاف المساجد الأخرى في المدينة، فإن الصلاة فيها ليس فيها هذه الفضيلة، وإنما هذه الفضيلة من خصائص هذا المسجد المبارك الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر بناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني أنهم أعطوه يرجون ثوابه من الله، لم يأخذوا عليه ثمنا دنيويا، وإنما يريدون أن يحصلوا ثمنه في الآخرة، وأن يحصلوا الآخرة، وأنهم يريدون تجارة الآخرة ولا يريدون تجارة الدنيا. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخراب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن سخبرة. نعم بعد الثاني عبد الله، ما هو المقعد؟ عبد الله بن عمرو المنقري المقعد. نعم. عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري عن أبي التياح هو يزيد بن حميد عن أنس. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، يعني الله حرمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أنه هو الذي أظهر الحرمة وهو الذي بينها للناس، كما جاء في الحديث أن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، يعني أن الله هو الذي حرم مكة والمدينة وجعلهما حرما، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أظهر حرمة مكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر حرمة المدينة. وهنا قال على لساني، يعني أنه تكلم بها بوحي من الله سبحانه وتعالى، لأنها من السنة، وهذا يبين لنا أن السنة هي من الله، ولهذا قال حرم، والمحرم هو الله، ولكنه يعني ظهر التحريم على لسانه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على جواز مثل هذه العبارة، يعني قال الله عز وجل على لسان نبيه، يعني فهذا يقول حرم على لساني. وجاء في ذلك حديث عديدة تتعلق بهذا موجودة يعني في سنن أبي داود وفي ابن ماجه، يعني فيها هذه العبارة التي هي على لسان نبيه أو على لسان، وهنا قال على لساني، يعني دل على أن مثل هذا التعبير سائغ وأنه لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالسنة، ومنها هذا الحكم الذي هو تحريم المدينة، وأنها حرام كما أن مكة أنها حرم كما أن مكة حرم، ومكة أظهر حرمتها إبراهيم، والمدينة أظهر حرمتها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال حرم كذا ونهي عن كذا أمر بكذا أو نهينا عن كذا أو نهيت عن كذا، فالآمر له هو الله والناهي له هو الله والذي حرم هو الله. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الويسي عن أخيه عبد الحميد بن عبد الله الويسي عن سليمان ابن بلال عن عبيد الله العمري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه المشتمل على عدة أمور، وكان يعني هذا مما كان عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بأنه ما خصهم صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، وأن يعني عنده يعني هذه يعني هذه الحديث التي يعني تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنها أيضا تلقاها غيره، لأنه سبق أن مر يعني المدينة حرم من كذا إلى كذا، من أحدث في حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فهذا يعني هذا المقطع من الحديث هو الذي يدل على ما ترجم له المصنف من حرم المدينة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها من كذا إلى كذا، وأن من أحدث فيها حدثا وهو متعرض لهذه العقوبة الشديدة العظيمة التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أمور أخرى أيضا في هذه في هذه الصحيفة التي فيها هذه الأشياء, وهذه ستأتي في أماكنها. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي إبراهيم يزيد التيمي عن أبيه يزيد بن شريك عن علي قال رحمه الله تعالى باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم قال باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. فضل المدينة وأنها تنفي الناس يعني تنفيهم عنها بحيث يخرجوا منها. وأورد فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى يعني وهي هذه المدينة, أي أنه أمر بالهجرة إليها وإلى هذه القرية التي وصفها بأنها تأكل القرى. وفسر أكلها القرى بتفسيرين كل منهما صحيح وكل منهما قد حصل ووقع. التفسير الأول أنها تنتصر على القرى, أنها تنتصر على القرى وتغلبها وتكون الولاية يعني فيها متعدية إلى تلك القرى بحيث يعني يكون الولاة فيها تابعين لولاة هذه القرية التي تولاها من بعده خلفائه الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي صدرا من خلافته. وحصل في خلافة أبو بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان يعني فتوحات عظيمة, وحصل فيها فتوحات عظيمة. فإذن هذا هو مقصود بالأكل, أنها تأكل القرى يعني تغلبها وتنتصر عليها. والأمر الثاني أنها تجبى إليها غنائمها, تجبى إليها الغنائم فتنفق في هذه المدينة ويتولى تصريفها وتوزيعها الإمام. وهذا هو الذي قد حصل, فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله وقد حصل ذلك, فإنها أحضرت إلى هذه المدينة وفي خلافة الفاروق رضي الله عنه وتولى قسمتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا معنى إذا أكل هذه القرية القرى معناه الانتصار عليها وأنها تغلبها وتكون تحت يعني ولايتها, وأيضا أنه تجلب إليها الغنائم فتقسم فيها. إيش بعده؟ أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم, يقولون لها يثرب وهي المدينة يعني اسمها المدينة, ولهذا جاء إطلاق كلمة المدينة عليها في القرآن والسنة, يطلق عليها المدينة وهو علم بالغلبة. إذا جاء لفظ المدينة مطلق فإنه ينصرف إليها أي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم, وإذا جاء غيرها فإنه يحتاج إلى توضيح أو يوضح أو يعني يدل عليه يعني ما قبله أو ما بعده. وأما إذا جاء لفظها على الإطلاق فإنه يراد بها المدينة, وقد جاء هذا اللفظ بالكتاب والسنة دون مقيد بشيء. وقد جاء يعني في بعض كلام العلماء الذين تأخر زمانهم يعني شيئا ما مثل ابن كثير والحافظ بن حجر, فإنهم يعني يأتون يصفونها بالنبوية المدينة النبوية, وهذا جاء في فتح الباري وجاء في تفسير ابن كثير وفي البداية والنهاية أنه يعبرون عنها بالمدينة النبوية. وفي الأزمان المتأخرة يعني وصفت بالمنورة, ولا شك أنها يعني النور والهدى والحق إنما خرج من هذه المدينة, فكل خير إنما خرج من هذه المدينة وانتشر إلى أقطار الأرض من هذه المدينة, فالنور والهدى ونور الحق والهدى إنما خرج من هذه المدينة. وهذه التسمية متأخرة ولهذا لا توجد في كتب المتقدمين, لا توجد, وإنما توجد كثيرا في كتب المتأخرين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب المدينة طابة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. ثم ذكر باب المدينة طابة, فهي يعني طابة وطيبة, وقد جاء يعني الإطلاق يعني هذه الاسمين عليها, وقد جاء في صحيح مسلم أن الله سمى المدينة طابة, أن الله سمى المدينة طابة, وأن هذا من الله عز وجل. ومعلوم أن ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله, ولكنه جاء النص عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال إن الله سمى المدينة طابة, إن الله سمى المدينة طابة. نعم, فهذان اسمان طيبان يعني يدلان مشتقان من الطيب, ويدلان على بقعة طيبة وعلى مدينة مباركة شع منها النور وانطلق منها هداة مصلحون إلى أقطار الأرض, فخرج أخرج الله الناس بهم من الظلمات إلى النور. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان ابن بلال نعم عن عمرو بن يحيى نعم عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد نعم. قال رحمه الله تعالى باب لابتي المدينة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. صحابي أبي هريرة ثم ذكر باب لابتي المدينة. واللابتين هي الحرتين التي تقع المدينة في بينهما, وهذا من من من من من الألفاظ التي يعني جاءت تحت اسم الحرم, لأن الحرم جاء بعبارات يعني تدل على معنى ضيق وبعضها يدل على ما هو أوسع, والأصغر داخل في الأكبر, يعني ما كان أصغر منها فإنه داخل في الأكبر. وهنا جاء يعني التعبير باللابتين, وأن أبا هريرة رضي الله عنه قال لو رأيت المدينة الطباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين اللابتين المدينة. قال أبو هريرة كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها, قال صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام, يعني أنه لا يصاد فيها صيد ولا ينفر ولا يزعج ولا يعني يقطع الشجر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب من رغب عن المدينة. قال حدث والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, وبقي درس إن شاء الله يكون يوم الجمعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.